أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وهذه الآية 61 من سورة البقرة يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى فيها بني إسرائيل وما صنعوه وهم في التيه، وما طلبوا من موسى صلوات الله وسلامه عليه، وماذا صنع الله عز وجل بهم معاقبة لهم على كفرهم وعلى جحودهم. في الآية السابقة قال: وإذ استسقى موسى لقومه، لما كانوا في التيه في منطقة صحراوية ما بين خروجهم من مصر إلى ورودهم إلى الشام، يتيهون فيها في مكان يظنون أنهم يقطعونه كل يوم، وهم 40 سنة في هذا المكان، في خلالها لم يبرحوا، هم يسيرون سيرا طويلا يصبحون يجدون أنفسهم في المكان نفسه 40 سنة. في خلال هذه الفترة احتاجوا للطعام، احتاجوا للشراب، احتاجوا لما يظللونه فوق رؤوسهم من حر الشمس، احتاجوا لشيء يضيء لهم في الليل، احتاجوا. فسألوا موسى، فإذا بالله عز وجل يمن عليهم بهذه الأشياء، فمن أعظمها الماء. الماء، فاستسقى موسى ربه، أي طلب السقيا، طلب الماء لقومه، فجعل الله له معجزة عظيمة كما ذكرناها بالأمس. أمره أن يأخذ حجرا مربعا، هذا الحجر قالوا كان كرأس البعير، ليس حجما كبيرا، يكفي أنه يوضع في جوانب، يوضع في أفر، يمشي بهذا الحجر. ومع ذلك يسقي هؤلاء الألوف المؤلفة الذين مع موسى صلوات الله وسلامه عليه، يشربون. موسى يضرب بعصاه الحجر، تنبجس منه 12 عينة، فتتفجر لهم بالماء، قد علم كل أناس مشربهم. هذه آية من آيات الله سبحانه. لو كانوا يعقلون كانوا أطاعوا موسى بعد ذلك دائما أبدا، ولكنهم كل شوية يطلعوا بحالة من الأشياء. ربنا يقول: كلوا واشربوا، كلوا، أنزل عليهم المن والسلوى من الأشجار اللي يقابلونها في الطريق، ينزل عليهم عسل من الأشجار، صامغ من الأشجار، فيأكلون من هذا العسل يتقوون به. ينزل عليه من السماء طائر السلوى السمان، فيذبحون منه ما شاءوا ويأكلون. ومنعهم من الادخار كما قدمنا، حتى لا يبقى في القلوب شح النفس الموجودة والمعروف بها اليهود، التحويش والادخار والخوف من المستقبل والخوف من نفاد المال والخوف من الفقر. فالله عز وجل أدبهم بذلك، ما تحوشوش حاجة، يبقى تعلموا خلال 40 سنة دي انكم ما تحوشوش حاجة بيها. ويا ترى تعلموا؟ لا لا، لم يتعلموا الا بالعقوب. فكانوا يأخذون هذه الطيور يذبحونها يأكلون منها ويحوشوا البكرة شيء، بعد رزق الغد جاي، ربنا وعدهم بالرزق هذا، فإذا بها تخنز عليه، تخنز يعني تفسد عليه، يفسدها ربنا عليهم وينتنها، يبقى شايلين أشياء منتنة، فاضطروا أنهم لا يفعلوا ذلك. مش لكونهم أنه بطلوا تحويش وبطلوا شح نفس وفقر نفس، لا، لكونها أنتنت عليهم فعوقبوا فيها فتركوها. الثقة في رزق الله سبحانه الذي أخرج لكم الماء من هذا الحجر لتحملونه، ما فيش في مية ولا حاجة، فلما يضربه موسى يخرج منه ماء من 12 عين ليس من عين واحدة، فيسقي جميعكم مع دوابكم. ليه؟ أن تشكوا في رزق الله وفيما يعطيه الله عز وجل إياكم. ثم لما قال كلوا واشربوا من رزق الله نهاهم عن الإفساد في الأرض ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ثم يذكرهم أنتم قلتم وطلبتم من موسى وإذ قلتم يا موسى، هذه ثاني مقولة يذكرها من شوية ذكر لنا، قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، قالوا ذلك، يبقى كأنه الأمر أنه يعلقون الإيمان حتى يروا الله، فكانت العقوبة من الله لهؤلاء أن نزلت عليهم صاعقة من السماء بهذا الذي قال. ثم أحياهم حتى يطاعدوا ويعتبروا، وهنا برضو يطلبوا مرة ثانية مش عارفهم الأكل الذي معهم، طيور تنزل عليه من السماء، يا موسى وإذ قلتم يا موسى، يعني واذكروا حين قلتم ذلك يا موسى لن نصبر على طعام واحد، لن نصبر على طعام واحد، مع أنه ما كانش طعاما واحدا، كان المن والسلوى طعامان، ولكن كأنهم يقصدون على هذا النوع الواحد، يعني كل يوم هو نفس الأكل اللي بناكله امبارح ناكله النهارده ناكله بكره، زهقنا مللنا من ذلك، لن نصبر على طعام واحد. طيب وإذا ما صبرتوش هيحصل إيه؟ أنتم في دي وأنتم في عقوبة، تصبروا تصبروا ما تصبروش موتوا روحوا في دهين، إيه هيحصل لكم لما ما تصبروش؟ ولكن هذه الكلمة يعني يقولونها لموسى حتى يتحنن عليهم موسى صلوات الله وسلامه عليه، فيطلب من ربي هذا الذي يطلب، إذا كأنهم يحنن موسى عليهم لما يقول نحن مش هنصبر على طعام واحد، زهقنا كل يوم لحمة وكله. والإنسان هذه طبيعة في الإنسان، يعني لو أنه يأكل في كل يوم طعاما واحدا من أعلى الأنواع من الطعام يذهب يمل، يقول لا عايز حاجة ثانية، لما يأخذ من أدنى الأنواع لك نفسي أشتهي حاجة، كذا طبيعة في الإنسان ذلك. فلما قالوا لموسى ذلك قالوا فادع لنا ربه يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، يبقى طلبه موسى عليه الصلاة والسلام أن يطلب من الله سبحانه تبارك وتعالى أن يخرج لهم هذه الأشياء، ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. كانوا فلاحين، كانوا قاعدين في مصر هنا يزرعوا الأرض، كانوا عمال شغالين فيها، فاشتاقوا لما كان عندهم في الأرض، الأرض مليانة خير ومليانة أشياء، فهم تشوقوا لذلك عايزين من هذه الأرض إيه؟ ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، أي يظهر لنا ويولد لنا مما تنبت الأرض من بقلها، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، عايزين هذه الأشياء اللي كانوا متعودين عليها قبل كده يأكلونها من الأرض، يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، البقل الزرع الأخضر الذي يؤكل أخضر، ما يكون على وجه الأرض هذا الزرع الأخضر، البقل زي الجرجير زي البقدونس زي الفجل زي الكرفس، أشياء خضراء اللي تنبت على الأرض. هنا قالوا البقل كل نبات ليس له ساق، الشجر ما له ساق، يبقى كأن الأشجار اللي لها سوق، يبقى جذر جذر في الأرض، في الأرض ساق وبعدين فروع وأوراق، لكن البقل البقوليات حاجات تطلع على الأرض مباشرة من غير سوق غير ما كلها ساق، هذا البقل. قالوا وطلبوا من أطايب البقول التي يأكلها الناس نفسهم في الكرفس في الكراس في الفدل في الجرير في الأشياء اللي كانوا يزرعونها في الأرض ويأكلونها، هذا البقل مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها، عايزين القثاء، القثاء يعني ما بين الخيار أو الأتى، خيار والأتى عايزين يأكلوا حاجة من هذه الأشياء التي تقدم وتقطع تقبض، هذا من القض مما يؤكل وهو طري يؤكل ويقطع. قال وقثائها قالوا زي الخيار والعجور والفقوس، هذا كله يطلق عليه كلمة القثاء وقثائها. والبعض يقول انه هو الأتى نفسها شبيهة بالخيار لكنها أكبر منه، والبعض يقول له حدا بين الاثنين موجودة في أماكن مش موجودة في أماكن أخرى. فطلبوا القثاء وطلبوا البقل وطلبوا الفوم. الفوم يختلفون في معناه، وكأنه هذه كلمة مشتركة بتطلق على أشياء وهم عايزين كل هذه الأشياء. فمن الأشياء الشائعة في كلمة الفوم أنها القمح. هنا بلد القمح، مصر بلد القمح، صلى الله عز وجل أن يعيد فيها زراعته كما كان في الماضي، وأيد فيها ثمارها وخيراتها وأطيبها كما كان. فكان هذه بلد كنوز الدنيا، في هذه البلد كنوز الدنيا المنهوبة في بلدنا هنا. كان موسى كان يوسف عليه الصلاة والسلام يقول للملك اجعلني على خزائن الأرض، كأن مصر خزائن الدنيا، كأن مصر خزائن الأرض، اجعلني على خزائن الأرض. فهم اليهود اشتاقوا لما كان من أطايب الطعام اللي كانوا بيأكلونه هنا في مصر، كانوا يأكلون وكانت هذه الأشياء بالنسبة لهم متعة يتمتعون بها على الطعام، فطلبوا الفوم. هذا وجه من وجوه المعنى. وقيل الفوم معنى التوم، يعني التوم على وجه الإبدال، والفاء قد تبدل ساء في لغة، فقالوا فوم فيها عايزين من توم اللي موجود. وقالوا هذا مناسب للبصل اللي جاي بعد كده، فذكر البصل يبقى التوم مناسب للبصل من ثومها. وهذه قراءة ابن مسعود وقراءة أبي، ومن الشواذ قرأها وثومها. فطلبوا القثاء وطلبوا الفوم، ويقول لنا صاحب القاموس إن الفوم بتطلق على جملة أشياء، منها الثوم ومنها الحنطة ومنها الحمص، حمص يعني، وتطلق على الخبز أيضا وسائر الحبوب التي تخبز، يعني تأخذ منها الدقيق وتتخبز، هي زي الذرة زي القمح ونحو ذلك. قال كذلك تطلق الكلمة على كل عقدة كالبصل والثوم أو اللقمة العظيمة. قال الفوم بائعه يلقب بالفامي، الفامي اللي هو بياع الفوم، كثير تقرأ في رواية الحديث فلان بمن الفامي، الفامي معناه بياع الحنطة أو بياع الثوم. قالوا وعدسها، طلبوا العدس أيضا وطلبوا البصل من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. الإنسان العادي لما ينظر لهذه الأشياء، جنب اللحمة تأكل عندنا إيه النهارده، تأكل فول ولا تأكل عدس ولا تأكل لحمة؟ لا أكل لحمة، أكل لحمة، يبقى الخيار للأعلى اللحمة، فربنا أعطاهم الأعلى. وذلك أنكر عليهم موسى صلوات الله وسلامه عليه هذا الطلب، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يا ربنا أعطيكم لحوم من أعلى وأجمل اللحوم، لحوم الطيور، وأنتم عايزين أدنى الأشياء، عايزين البصل والثوم والعدس، وربنا أعطيكم أعظم ما يكون. أتستبدلون اللي أسأل فيها ربنا، أقول له هات لهم هذا الشيء، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سرح، أي انزلوا اهبطوا مصرا. إيه بقى اهبطوا مصرا هنا؟ هنا القراءة اللي عليها كل القراء قراءة متواترة، اهبطوا مصرا، مصرا بالتنوين، بالتنوين. يمكن لو قرأ اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم يبقى مصر بتاعتنا دي، مصر هنا بلد، ولكن قال اهبطوا مصرا. فالمفسرون على قولين، والبعض توقف زي ابن جرير الطبري توقف ان مصر هنا مقصود بها مصر بلد فرعون دي، ولا مصر بلد من جدن، كلمة مصر قال هذا مصر جامع، معنى بلد كبير يجتمع فيه الناس، هذه كلمة المصر. يقول مصروا الأمصار، يعني لما الصحابة فتحوا البلاد مصروها، يعني بدلوا يحطوا الحدود، يرسموا الأراضي، يمسحوا الأراضي، الأرض الفلانية من هنا لهنا يبقى القطر الفلاني والبلد الفلاني والمحافظة الفلانية، يبقى هنا قسموا مصروها بمعنى جعلوها بلدان كبيرة، بلدان كبيرة. فهنا لما يقول اهبطوا مصر، الأمصار كثيرة جدا، لكن مصر بمعنى البلد ما فيش في الدنيا إلا مصرنا فقط، هي بلدنا فقط هنا. فلما يقول اهبطوا مصرا على التنكير يبقى معناه مصرا من الأمصار، وإيه اللي حيرجحهم بعد ما عبروا البحر الأحمر وراحوا هناك في بلاد الشام؟ إيه اللي حيرجحهم مصر ثاني عشان يأكلوا توم وبصل؟ ما هذا بعيد جدا. فكأن هم طريقهم في الصحراء اللي هم وانتم مرين على أي بلد من البلدان شمال يمين انزلوا أي بلد خذوا منه اللي انتم تشتهونه. فهذا الصحيح فيها اهبطوا مصر، مش ارجعوا، ما طلعوا من مصر خلاص، مش هيلوم ارجعوا لمصر مرة ثانية، ولكن اهبطوا مصر يعني انزلوا بلدا من البلدان فخذوا منها ما تشاءون من هذه الأشياء. وهذا شيء لا أسأل فيه ربي، إن أنا أطلب من ربي أقول له هات لهم بصل وهات لهم توم وهات لهم بعد ما تاكم اللحوم وتاكم أعلى الأشياء عسل ولحمة أقول له لا ادينا بصل وتوم، لا أنا أستحي من ربي أطلب ذلك. انزلوا أي بلد من البلدان خذوا منها الذي تشتهونه، اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. هنا الجمهور من العلماء يقولون انه بعد ما خرجوا مصر رجعوا اليها ثاني، يعني في اشكال في قول الله عز وجل في بلد هنا واورثنا الارض هذه القوم الذين كانوا يستضعفون في الارض. قالوا طيب احنا اورثناهم مصر، ولكن تاريخ بيقول ما رجعوش الى مصر، يبقى اورثنا الارض يعني جعلنا لهم ارضا هي ميراث لهم، جعلناها لهم لما قلنا ادخلوا الارض المقدسة في هذا الوقت للمؤمنين منهم مع موسى ادخلوا هذه اورثناكموها ان تنزلوا فيها وان تدخلوا وان تسكنوا فيها وان تأكلوا فيها. يبقى هذا الذي قاله الله سبحانه وتبارك الله وتعالى لهم. اما انهم ارجعوا مصر مرة هذين في لقوله ادخلوا الارض المقدسة ادخلوا، يبقى لهم ارجعوا ثاني روحوا لمصر هذا بعيد. كذلك لما يقول التي كتب الله لكم، يبقى هنا كتب الله عز وجل عليهم وكتب لهم وفرض ان يدخلوا او انه شرع لهم ان يدخلوا هذا المكان ويأكلوا، مش ان هم يرجعون الى مصر مرة ثانية. يبقى هنا اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، معنى أي بلد في طريقكم وأنتم في خلال هذا التيه حولوا عليها خذوا ما شئتم مما تشتهونه من هذه الأشياء. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ضربت عليهم الذلة يعني هم استبدلوا الشيء العالي بشيء دون، كأن طبعتهم الدون دي في نفوسهم، شح النفوس في نفوسهم، الشعور بالفقر مهما كانوا أغنياء يريدون المزيد والمزيد. ولذلك ربنا يذكر عن هؤلاء أنهم يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، يود يعني نفسه يعيش عمرا طويلا جدا، يعيش أنه لو طال يعيش 1000 سنة يعيش 1000 سنة، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. طيب هو بقى أمله كبير أو يعيش، عايز يعيش، لذلك مع هذا الأمل هو طالب المال، عايز مال عشان يعيش به 1000 سنة اللي هو يتمناها، فلا يشبع اليهود أبدا. وهذا واضح، هذا واضح من حال ما يشبعوش أبدا، يجمعون أموال الدنيا وكلما جمعوا كلما طلبوا. أغنى أغنياء الدنيا الآن اليهود هؤلاء، فلوس الدنيا وذهب الدنيا يجمعونه عندهم، يسيطرون على حكومات العالم، ولكن مع ذلك فقر النفوس موجود، يشحطوا، عايزين للبلد، عايزين يعملوا كذا، عايزين معونات في كذا، وهم أغنى الناس في الدنيا، ولكن ضربت عليهم الذلة والمسكنة فلا يزالون دائما أبدا، يمدوا إيديهم يطلبون من أمريكا ومن أوروبا ومن كذا، هم أغنى أغنياء الدنيا ومع ذلك يطلبون يشحتون. ضربت عليهم الذلة أي جعل الله عز وجل الذل والصغار في قلوبهم، والمسكنة التمسكن والإذلال حتى يتمكنوا مما يريدونه. فاليهود يتمسكن إلى أن يتمكن من الشيء، تمسكنوا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أتوا به عندهم، وبعدين لما جاء عندهم أرادوا أنه مجموعة منهم يطلعوا فوق سور قاعد تحته النبي صلى الله عليه وسلم يرموا على النبي صلى الله عليه وسلم حجرا ضخما، فجاء جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم ثم حاربهم وأخرجهم من المدينة أدلاهم صلوات الله وسلامه عليه. فهم قوم أهل طمع أهل الخيانة، الخيانة في دمهم. واللي بيقرأ في تاريخ اليهود يعرف هذا الشيء، كيف كانوا يخونون أنبياءهم صلوات الله وسلامه عليه. موسى مجرد ما ذهب ليأخذ التوراة إذا بهم يعبدون العجل من دون الله، يعني ببساطة كده الخيانة في دمهم. فلذلك لا يؤمنون أبدا، لا أمانة لهؤلاء. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، أي الذل والصغار والهوان، جعله الله عز وجل عليهم. يقول الحسن البصري أن الإسلام جاء وهم يعني اليهود يدفعون الجزية للمجوس، أذلهم الله عز وجل في كل العصور، كانوا يدفعون الجزية للمجوس، فلما جاء الإسلام فرض عليهم الجزية فكانوا يدفعون الجزية، ولكن إداهم الإسلام شيء من التحرر، إداهم شيء من القيم، جعلهم إن بشر من البشر، جعل اسمهم أهل الكتاب، إن ما تأذيش الكتابي، وإنه له المعاملة لا مانع من البر، لكن لا يكون موالاة، لأنك لو وليته فلا أمان له معك. لا، الموالاة، الحب، المحبة الظاهرة والباطنة، إذا أنت أحببته ولا يحبك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ربنا يقول هذا الشيء، يبقى تبر في حدود، في حدود. أما أن يوصل الأمر المحبة القلبية اللي تجعل الإنسان يتنازل عن دينه من أجل هذا، هذا لن يرضى عن أن تتنازل عن شيء واحد، يريد أن تتنازل عن الجميع. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال هنا سبحانه: وضربت عليهم الذلة، لا يزالون مستذلين، لا يعيشون إلا في كنف غيرهم، يعيشوا تحت كنف أمريكا، تحت كنف الإنجليز، تحت كنف كذا، لازم حد يحميه، لازم حماية لهم مهما يكون معهم من الجيوش. فالله عز وجل يخبر أنهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. لا يخبر، لا، ما هم مش بالشجاعة اللي يقاتلونكم على هذا الحال، هم يقاتلون من وراء جدر، من وراء الدبابة، من وراء السيارة، من وراء المدرعة، أما المواجهة مع المسلمين لا، لا يقاتلون مواجهة إلا أن يكون معهم السلاح، وعدوهم ليس معه شيء. لذلك ربنا قال للمسلمين: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أعدوا لهم، لأنهم لو أنتم معكم القوة سيكون معكم الحق، ستقيم شرع الله سبحانه بالحق وبالعدل على الجميع، على الجميع، لن تظلم أحدا. أما هؤلاء لا، إزاي حقيموا العدل وهم يرون أنه لا يستحق أن يعيش إلا اليهود فقط. اليهود يرون أنه يستحق الحياة، يستحق يعيش اليهود فقط، غير اليهود من كل الأجناس لا يستحقون الحياة. فلذلك هم يتقربون في عبادتهم بزعمهم بدماء غيرهم. دول لو تمكنوا دول من الخلق هيعملوا إفلام، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. فإذا تمكنوا من المسلمين لا حيرعى يهود ولا مواثيق ولا أي شيء. ما تشوف مواثيق الأمم المتحدة الموجودة الآن اللي تطبق على العرب ويعملوا فيها اللي هم عايزينه ويطبقونها غصب عن العرب على دماغهم تطبق. أما اليهود لا، البيت يتقدم بسرعة، ما فيش، مش هيتطبق عليهم حاجة، هتدرم اليهود أمريكا هتقفل، لا ما تدرمش اليهود. الإنسان لما يرى كيف يكيلون يعرف أنه إزاي يتسلط هؤلاء الحفنة الصغار الأذلاء اللي فرض عليهم وضرب عليهم الصغار، يتحكمون في المسلمين اللي وصلوا مليار وثلث أو مليار ونص من عدد سكان الأرض. اليهود 5 مليون ولا كم مليون من اليهود يتحكمون. لما يقول لنا ربنا ضربت عليهم الذلة وهم بيتحكموا، يبقى أنتم أذل منهم، يبقى أنتم أذل منهم. يبقى المسلمون فرطوا في دينهم، تركوا دين الله عز وجل، فاستحقوا الهوان، استحقوا الهوان. لما ترى من المسلمين من يقول المصحف ده نازل احنا ناخده نبوسه كده ونحطه على جنب، ترى هل ينصر الإسلام بمثل هذا الكافر؟ لا ينصر الإسلام مثل هؤلاء. فإذا وجد من المسلمين الكثيرون الذين يشجعون على ذلك، الذين إذا قلت لهم الحجاب ولا حجاب، إيه كان زمان هذا الحجاب، ما فيش حجاب، النقاب لا، النقاب ده بدعة من البدع، أن سبحان الله، حتى المشايخ حتى الدكاترة والأساتذة في الأزهر بقت الموضة بتاعتهم الآن ما فيش حاجة اسمها نقاب، دي عادة فرعونية. واللي يمضي في الجرايد يبين مجموعة من اليهوديات لابسين نقاب مبتدعات في اليهود، ويبقى النقاب الإسلامي متاخد من هؤلاء. أي حاجة أي حاجة إرضاء للكفر وإرضاء للأقوياء، إرضاء لهم. فتاوى تطلع مفصلة من أجل هذه الأشياء. الختان اللي طول عمر العلماء يتكلمون عنه من أيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سنوات قليلة ماضية، بقى الختان الآن بدعة، والختان الآن عادة فرعونية، والختان ملوش أصل في الإسلام. هو أنهي إسلام ده تتكلم عنه؟ الإسلام اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بقى خلال 1400 سنة معروف هذا الإسلام بالدين في كتب الفقه، ولا إسلام جديد حجبه لنا ما سمعناش عنه قبل ذلك؟ يبدعون أشياء هي كانت موجودة. قل لي بالله عليك، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجته يقول للنساء لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، الإنسان الذي يعقل فينا يسمع ذلك يبقى في نقاب ولا ما فيش نقاب؟ سيبنا من كونه فرض ولا سنة ولا كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يوجه كلامه للنساء، وانت محرمة ما تلبسيش النقاب، لا تنتقبي. والله لو كان ما فيش ولا واحدة منهم لبس نقاب، لو النقاب ده مش معروف يبقى كأنه بيتكلم كلام الناس ما تفهموش. حاشا له صلوات الله وسلامه عليه. كلم ناس يلبسن ذلك يعرفنه، ولهذا النقاب كان معروفا في مصر أيام الملك وقبل ذلك، كان النقاب معروف لغاية ما جه سعد زغلول وصفية زغلول مراته وطلعت وقلعت النقاب قدام الناس ورمته وقالوا تحرير المرأة، حررها أسن أمين ومش عارف مين منهم لله لعنة الله على الظالمين، قالوا حررنا المرأة، حرروها من الدين، من الدين، حرروها من الدين. يعني كأنه الأمر إن خلينا المرأة تخرج أول حالة بدينا بهذا، بعد كده نعمل اللي احنا عايزين. أصبح الآن لا فيش حاجة اسمها نقاب، النقاب ده بدعة من البدع. كان بيكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعة من البدع، لا تنتقد المرأة المحرمة. هذا كما يقول العلماء الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوق الحديث وأنت محرمة لا تلبس النقاب، مفهوم الحديث وأنت غير محرمة تلبس النقاب، هذا الذي يفهم الفقهاء من الحديث. الختان حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية الأنصارية رضي الله عنها اخفضي ولا تنهكي، اخفضي ولا تنهكي، بهذه وكانت ختانة النساء رضي الله عنها أم عطية الأنصارية، يعني كان في ختان للنساء أيام النبي صلى الله عليه وسلم. ما بالهم الآن ولن الختان ده حرام والختان ده بدعة وما ما فيش فيه ولا يصح في حديث ولا فيه شيء؟ إيه المقصود بهذا الشيء؟ هل المقصود البعد عن دين الله لغاية ما يتحرف الدين ويبقى في النهاية عبارة عن صلاة وصوم، وبعدين تطلع الفتوى أنتوا أحرار، اللي عايز يصلي يصلي وحسابه على الله عز وجل، اللي مش عايز يصلي هو حر، ويبقى الأمر في النهاية ما فيش دين خالص؟ أول ما يترك من الدين الحكم، وقد ترك أول ما يترك من دين الله الحكم بما أنزل الله وقد ترك، اتلغى قطع يد السارق، رجم الزاني، جلد القاذف، اتلغى. طيب وآخر ما يترك من الدين الصلاة، آخر حاجة حضيع من الدين الصلاة. أهو ماشيين خطوات حثيثة بعلم أو بجهل حتى يقضوا على البقية الباقية من تدين الناس بما يخترعونه على الناس. الغرب يدرس ذلك تماما، يدرس، هو عارف ايه اللي بيعمله وايه اللي بيخططه لمئة سنة قدام في بلاد المسلمين. طيب كيف تدخل فاحشة في بلاد المسلمين؟ دخلوا الانترنت وخلي الشباب يدرسوا وبعدين يتفتحوا على العالم، يدخلوا علشان البحث العلمي، فيدخل الواحد يبحث بحث علمي وبعدين يلاقي موقع يطلع قدامه كده موقع إباحي، يروح داخل فيها يرى فيها الجنس ويرى النساء ويرى العورات، ويدخل في موقع تاني يجد من يتكلم عن الإسلام برمي الشبهات في القلوب وفي شتم الإسلام. يبقى هو المقصد كيف سينكسر المسلمون في عقر ذلك في بلادهم لما يتكلم الناس عن الختان في استحياء، في استحياء يتكلم إذا كان في درس فقه إذا كان كذا، لكن الآن لا، يتكلم في الجرائد عن ختان المرأة، ختان المرأة، وبعدين يطلع تلفزيون في الشوارع ويقابلوا امرأة في الشارع ويسأل واحد نصراني يسأل امرأة مسلمة أنت مختونة؟ تروح مصوتة وتطلع تجري. هذا الكلب الكافر لعنة الله عليه وعلى أمثاله، أما يستحي؟ لا لا لا، المطلوب إشاعة الفاحشة في بلاد المسلمين، أن يتكلم الناس ببساطة عن الجنس في بلاد المسلمين، فإذا تكلموا بهذا الشيء أصبح الأمر سهل، إنه اللي يتكلم يفعل بعد ذلك، يبقى إشاعة الزنا في بلاد المسلمين، إشاعة الزنا، لما يتكلموا في بلادهم إن فرنسا نص أولادها غير شرعيين، نص مواليد اللي فيها غير شرعيين، يبقى هنا بدأت يفوقوا إنه ما فيش زواج عندهم، أسر متفككة، الولاد ما بينسبوش لآبائهم، طيب ما نخلي في بلاد المسلمين عشان تتفكك هي أيضا، يبتدي يطلع من يقول في بلاد المسلمين نخلي النسب للأم، نخلي النسب للأم والناس لا تفهم مع جهدها، النسب الذي ينسب للأم هذا ابن الزنا، ابن الزنا الذي ينسب، هذا عار على الإنسان ينسب إلى أمه وليس إلى أبي، هذا معناه. فهم حين يقول خلي كل الناس كده معناه إشاعة الفاحشة، اللي عايزة تزني تزني، وفي الآخر الولد هيتنسب لها هي لأمه، وما يفرقش ابن واحد ابن من أب وأم والتاني من عشيق ومن امرأة، ما يفرقش بينهم، فالجميع ينسبون إلى أمهاتهم. لما تطلع المواثيق اللي عندهم بتاعة الأمم المتحدة وبتاعة المؤتمر المرأة، وإنه إلغوا المهور، إلغوا المهور، الرجل قوام على المرأة لأنه دفع مهره، لأن الرجل بيصرف كده لا عشان يستوي الاثنين، ما تخليش عقدة النكاح بيد الرجل عشان ما تسلطش في المرأة، خليها بيد القاضي، القاضي هو اللي يحكم الرجل مش عايز المرأة، لا القاضي هو اللي يطلع. يبقى هنا دخول في شريعة ثانية مش شرع الله عز وجل، شرع الله الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أصبحوا لا عايزين القاضي هو زي ما عند النصارى الأسيس الأب هو اللي يقول لهم يطلق ولا ما يطلقش ولا يفضل، وفي حالات ضيقة جدا يحدث طلاق، إذا لم يحدث الطلاق يبقى الفاحشة بعد ذلك، الرجل متضايق من المرأة لا ممنوع أنت ما تطلقش، يفضل مع هذه المرأة يعمل إيه، يروح يزني بره. الإسلام أباح له أن يطلق وأن يتزوج غيرها، غير في النصرانية يمنع من ذلك، لا يلتحم مع بعض الرجل مع المرأة، ما فيش طلاق بعد ذلك. كأنهم يسيرون يا إما إدخال المسلمين في خصائص دينهم أو إخراج المسلمين من دينهم إلى لا شيء، فيطلع من يقول أنا ليبرالي، ليبرالي يعني متحرز، متحرز من إيه؟ متحرز من إيه؟ هو يستحي يقول أنا متحرز من الدين، وهذا أصل الكلام، ليبرالية متحرز من ما فيش دين يحكم، ولذلك دائما يقولها كده إيه؟ إحنا عايزين دولة مدنية، الدولة المدنية يعني إيه دولة مدنية؟ يعني لا دين، لا دين. لكن لو قالها لا دين الناس هتيجي عليه، لأن شعبنا متدين بطبيعته، فلو قال لا دين يقوم الناس يردوا عليه، لا خلينا ندخل من الزقاق الثاني، نقول ليبرالي ونقول كلام الناس ما تفهموش، علشان يبدل دين الله سبحانه. رجعنا بأن اليهود مضروب عليهم الذل والمسكنة وبيتحكمون في المسلمين، فكأن هؤلاء الموجودين الآن أذل من هؤلاء اليهود، لذلك سلطهم الله عز وجل عليهم، سلطهم عليهم، ولن يرفع الله سبحانه ذلك حتى يرادع المسلمون دينهم، حتى يرجعوا إلى الله سبحانه، حتى يحكموا شرع الله، حتى يرضوا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليم. تمام الرضا عن شرع الله سبحانه، تمام التسليم لله سبحانه، لشرع الله سبحانه، لكتابه وسنة رسوله صلى الله وسلامه عليه. يبقى هنا الإيمان الذي تستحقون معه التمكين، وإلا فسيسلط عليكم رذال الخلق لا يزالون مسيطرين حتى تراجعوا دينكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.